الحمد لله محمد ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وهذا في حكم المرفوع لما قال ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرم دم المسلم، إنما هي فتوى من ابن عباس يعني موافقة من أنس موافقة للنصوص النبوية السابقة الذكر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. عندنا عن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي مثله. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق والمغرب. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق قبلة، هذا كان يزيد معها باب أهل قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن، لأن هي نفس الخط يسموه الطولي، يعني حتى يمن تدخل من جهة أخرى شرقوا وغربوا، يعني المدينة وأهل اليمن معروفين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا يعني أي نعم، ثم بعد ذلك جاءت الفتوحات وغيرها يعني. قال رحمه الله أي نعم أهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يؤكد أنه ليس في المشرق ولا في المغرب لهؤلاء قبلة. والمقصود كأنه يبين أن هذه الانحراف عن 180 درجة، من قال بين المشرق والمغرب قبلة على هذا الإطلاق أخطأ، لأن فيه بعضهم في يوم ما لما كانت جهة يسموها أنا عندكم استوالي والمسجد لهذا جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسدل بين المشرق والمغرب قبلة، قال كل هذا قبلة، يعني تلتفت هكذا قبلة وهكذا قبلة. قال الإمام البخاري رحمه بينا ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لمن؟ لهؤلاء، لأهل اليمين المدينة وأهل الشام وأهل اليمن ليس ذلك بل، وإنما كما قال عبد الله بن عمر، ولو أنه لم يذكر الأثر هنا يعني أثر عبد الله بن عمر عندما روى هذا الحديث وأراد أن يشرحه قال أن تجعل المشرق أهل المدينة عن يسارك والمغرب عن يمينك فتمت القبلة، يعني بينهما أي في الوسط، في الوسط وأمر نسبي، كاين مشرق شتوي ومشرق غربي أمر نسبي يعني كتقولات، ومن هنا قال بين مقصود به ليس عين الشيء وإنما الجهة في حد ذاتها، الجهة في حد ذاتها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا، قال لما قال شرقوا وغربوا يعني ليس في هذه الجهة قبلة وفي هذه الجهة قبلة، يعني وإن القبلة بين أي وسطة، بين معناتها وسطة ذلك. نعم. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هذا أصل الحديث الذي هو ذكر طرفه هناك. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشأمة فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. فما الداعي إلى الاستغفار؟ ليس هناك داعية للاستغفار، وإنما أولئك بنوا ما بنوا لعدم اطلاعهم على النصوص، واضح، لعدم علمهم بالنصوص. فالاستغفار الإنسان يحتاج أن يستغفر متى؟ إذا أذنب هو، أما إذا غيره فعل ذلك. وماذا قال؟ قال فننحرف، يعني نتوجه جهة القبلة. فما الداعي للاستغفار؟ يستغفر لهم وهم ليسوا كذلك، ليس لهم علم، يجب أن يعلمهم قبل الحكم الشرعي، وبعد ذلك إذا تمادوا فهم عصاة، ممكن الإنسان يستغفر لهم. إذن فهو قال فننحرف، يعني نحو الاتجاه الشرعي الصحيح، ونستغفر الله تعالى. وهذا كما تعلمون أنه ما وصل إليه، وهذا موافق لقوله أو قول السلف قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن الراجح من الأقوال في هذا، وقد بينا ذلك في سبل السلام، أن المقصود به إذا كان في الفلاة وليس بينك وبين القبلة شيء، وأما إذا كان يحول بينك وبين القبلة شيء فذاك أمر آخر فالجواز. وهو لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه صعد على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مستقبلا مستدبرا. فمن ثم عبد الله بن عمر استفاد أن هذا جواز ذلك في البنيان، أو إذا كان بينك ومقصود البنيان لماذا؟ الحائل في حد ذاته، وهذا المعنى ليس الظاهرية الصرفة، وإنما المعنى المقصود أن يكون الحائل، ليس المقصود به البنيان فقط. حتى وإن جعلت بينك وبينها دابة أصبح هناك حائل، أو جعلت في الفلاة شجرة بينك وبينها شجرة فقد أصبح ذلك حائل في حد ذاته. فرأى النبي فاعل لذلك فاستدلت، فعبد الله بن عمر استدل بذلك. وفيه يعني عن جابر نص يحتاج البحث فيه زيادة أن ذلك منسوخ، رآه قبل أن يقبض بعام مستقبلا مستدبرا. هل كان بينهما القبلة شيئا؟ ما لم يذكر. على جمع النصوص ممكن كان شيء مستفاد فيه أن في الفلاة إذا كان الحائل وهي الدابة جاز ذلك. تفضل، هذا بالنسبة لي. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال رحمه الله وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولا صلة لهذا التبويب بالأبواب المذكورة بأي وجه من الوجوه ما عنده الصلة يعني لأن فيه واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وليس المقصود بذلك يعني من مقام إبراهيم مكان يصلى فيه أو وليس ذلك قبلة وإنما بعده أي أمامه هي ماذا القبلة إذن لا وجه لهذا التبويب في هذه الأبواب ممكن في موطن آخر في التفسير وغير ذلك ممكن أن نأتي بذلك لكن من حيث أبواب القبلة لا وجه له يؤكد ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى كأنه هذا كان في أيام ماذا الحج وقال له لو صليت في هذا المقام لأن بعد من طاف سبعا يصلي ماذا بعدها ماذا ركعتين فقال عمر لو اتخذت من هذا المقام مصلى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ويبين ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا ثم جاء إلى مقام ري ماذا قال تلا قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى أي مكانا يصلى عنده وليس القبلة واضح الحين يعني لا وجه له حبينا نوسع وحبينا نروح التوسيع أنا نجد وجوه مش وجه أمرك وجوه عدة وجوه يعني لا وجه لوضع هذا الأمر في هذا كلامي يعني أنا بعد بحثي وكأن ابن رجب الحنبلي أشار لهذه الجزئية بصورة أخرى فيقول رحمه الله تبارك وتعالى هذه أمور تقريبا قلت لكم أحيانا أذكر مثل هذه الأقوال بس المرضى شوية نحن متعودين قال العلماء نحيوهم مرض انت هذاك الله نحيو لذلك الدال العضال الذي تمكن منهم ونجعلهم يمشون ماذا مع السنة ويحكمون السنة يعني بشوية معهم ساكن هذا أخوانكم يا أخوانكم ولو أنهم بغوا على السنة نستغفر الله ما علينا حما يقبلش بغيروا عنه أنا بشر وبكل حال فالأمر باتخاذ مقام إبراهيم صلى لا يدخل فيه الصلاة إلى البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله وحديث عمر قد يشعر بذلك فيكون حينئذ مما أمر به من اتخاذ مقام إبراهيم صلى استقبال البيت الذي بناه في الصلاة مما يعني يحطه أمام معتها القبلة بعد ذلك ولا وجه لها في القبلة بجذا الذي بناه في الصلاة إليه كما كان إبراهيم يستقبله وخصوصا إذا كانت الصلاة عنده وعلى هذا التقدير يظهر وجه تبويب البخاري على هذه الآية في أبواب القبلة وإلا ففيه قلق يعني إذا لم نحمل هذا المحمل هذا فيه ماذا هذا والله أعلم فأنا ما نتقلقش يعني تعرفون في هذا المثل هذه فانظروا إلى سبب ورود الآية لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى خرجنا من الآية كلها فأنزل الله بعد قوله ماذا واتخذ من مقام إبراهيم يعني لم يكن قضية بين عمر وبين الرسول ماذا قضية تحب القبلة غير القبلة جاءت ماذا هاي سيذكر القبلة بعد حين سبب توجه إلى القبلة يعني سبب توجه القبلة كان من عمر أو من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إذن بكل وجه من وجوه حبيبنا بشهور بعيد جدا جدا جدا جدا لعلكم فهمتم هذا أمور شرعية وأدلة شرعية بين أيدينا مشكل لا نتكلم بدون ما بين أيدينا من تكلم بدون ما بين أيديه من نصوص من كذا وأسباب وغير جمع ظلم واعتدى وإلا فتجاه القبلة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة تغيرها هو حب النبي هذا من هذا زيادة بعد ما أصبحت القبلة قبلة وراحوا للحج لأن حج في التاسع حج صحابة ولا لا حجوا فلما جاء الحج العاشر قالوا يا إبراهيم الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الرسول ما أدري متى كان هذا لو اتخذت من مقام إبراهيم فأنزل الله واتخذ مقام إبراهيم إن شاء الله ثم النبي لما جاء ودخل الكعبة وطاف سبعا قرأ واتخذ من مقام إبراهيم وصلى ثمة فأصبح الهج ثم مع كل الأماكن الصلاة ثمة وإلا تصبح ماذا تصبح واجب على الحاج إذا كان قلنا واتخذوا أمر واجب على الحاج أن لا يصلي ركعتين إلا خلف من وهذا شيء صعب جدا جدا جدا جدا وإنما هذا واتخذ من باب الإرشاد والتوجيه إلى غير ذلك لما كان الطلب بن عمر ثم قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم نعم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هنا قوله وصلى خلف المقام وشو بعد السبع المقصود بهنا بعدما طاف سبعا صلى خلف المقام وليس هي قبلة في أي وجه يقدر الإنسان يصلي في جهة كانت. ثم قال بعد ذلك ولإذا أصبحت ذلك إذا أصبحت كما أراد البخاري نجعلها من القبلة يصبح حتى داخل لداخل الكعبة يجب توجه إلى ماذا؟ إلى مقام إبراهيم تكون بعدها ماذا؟ مشكلة جماعة اللي صلوا في الدائري هنا هكذا في هذا الاتجاه هذا في جهة من جهة الكعبة يخرجوا عن مقام إبراهيم لأن مقام إبراهيم مكان صغير جدا وضع القدمين حجر بجانب يصبح كل الناس يصلون لغير ماذا؟ قبلة إلا ليكون من وراءها أو المقابل لها موازي لها زوزوة وهذا لا يقول به قائل في حد ذاته. قال رحمه الله وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة يعني حتى يطوف بين الصفا والمروة ويحلق بعدها يحل معه من عمرته هذا المقصود بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سي عن ابن قد حد يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر رضي الله عنه فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين وهذه الإشكالية أنت أكثر أهل العلم بين البابين المقصود به بين هذه وذاك دفة الباب وليس البابين الكعبة كان عندها ماذا باب واحد ولكن قال واقف بين البابين أين بين هذا وبين ذاك وليس هناك باب منه باب منه فوق منه يصبح واقف لكون كان هناك هناك بابان يصبح الأمر ما واقف عند الحائط ولا يخرج منها به المقصود به البابين أي الباب تاع القبلة هذه الجهة وهذه الجهة وليس البابين في حديثات البابين. فأسأل وقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره إذا عن يساره إذا دخلت يعني كي يدخل ساريتين عن يساره إذا دخلت باب هنا كان عندها باب واحد قال له لا كذا لا هدمت ورجعت لها باب حتى يدخل الناس كلهم في حد ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقصود بها قال نعم ركعتين بين الساري اللتين عن يساره إذا دخل عن يسار يعني وهي أصل في عن يسارك إذا دخلت وقال عن يسار النبي لما دخل إذا دخلت ثم خرج فصلى وجه الكعب ركعتين لما خرج كذلك صلى وجه الكعب ركعتين ولم يقل ماذا مقام إبراهيم حتى يستدل به ما كاش مقام إبراهيم وإنما قال وجه الكعبة ثم بعد الباب عندها ثم لأن مقام إبراهيم جاء قريبا في وسط الكعبة يعني كان قديما عند الحيط أريد الحائط فوقا كان يخدم في حد ذاته يعني ثم بعد ذلك حتى يتم الطواف والناس كانوا يصلوا ثم أبعدوه يعني حتى يحصل ما يحصل من الطواف يعني. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة قال هذه وقال هذه القبلة يعني دليل على أنه لم يكن مقام إبراهيم حد ذاته ليكون الشاهد في ذلك على الباب بعد ذكره هو ثم نفي ابن عباس أن النبي صلى الله حدث بماذا بما علم وبلال هو الذي كان عند الباب وعبد الله بن عمر هو الذي كان سائل واحد بعد ما خرج الباب فمن علم حج على من لم يعلم. نعم قال المصنف رحمه الله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ثم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. ثم قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ثم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان من مواطن الأرض يتوجه، قال نحو أي جهتها وليس العين. وبهذا يبين البخاري وغيره من أهل العلم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قد سبق أن ذكرناها المقصود الاعتماد على الجهة وليس النجم الفلاني ولا النجم الفلاني ولا البوصلة الفلانية ولا البوصلة الفلانية، وإنما المقصود به الجهة. ولهذا إذا نظرنا إلى مساجد المسلمين قبل وجود هذه الآلات اليوم، سواء في أي جهة من الجهات التي كانت فيها المساجد القديمة، تجد فيها انحراف بين المساجد نحو 25-30 درجة، لأنهم يتوجهون نحو ماذا؟ المشرق. الصيف والشتاء. وهناك مشرق شتوي صيفي ومشرق شتوي، فحيثما أرادوا البناء طلوا على المشرق منين توجهوا ذاك التوجيه كامل. ولو كان لابد من عين القبلة كما هو داخل الكعبة، يجب على مساجد المؤمنين كلها أن تبنى هكذا الصفوف، ما يكون الصف ماذا؟ مستقبل. يصبح لزاما على المساجد إذا كان المطلوب العين والنجم وغيرها لا تكون الصفوف بهذه الصورة، ونجد الصفوف على هذه الصورة من عهد النبي إلى يومنا هذا، من المسجد النبوي وقباء اللذان بني على عهد النبي وغيرها من المساجد، أفتان مسجد عثمان وكما يقول المسجد الآخر مسجد القبلتين وغيرها التي وردت فيها القصة هنا، يصبح لا بد من يعني جعل الصفوف بهذه الصورة داخل المساجد حتى يكون العين. ولكن لما كانت الجهة كان الصف بهذه الصورة إلى يومنا هذا، ومن طلب من الناس عين القبلة فقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم وبنوي المساجد في حد ذاته. وضع هذا بين، ولهذا قال نحو القبلة حيث كان في أي موطن كان من الأرض لازم يتوجه نحو القبلة. قال حدثنا عبد الله بن الرجاء قال حدثنا إسرائيل عن ثم وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبلي القبلة. هذا قالها لمن؟ للمسيء صلاته. البخاري ذكر هذا الحديث في موطن آخر، وهو هذا طرف من الحديث الذي ذكره، ولما يكون له لم يكن له عدة أسانيد ليغير ايش يفعل؟ يختصر الحديث، يختصر من جهة ثم معنى يقطع الإسناد ولا يجعل بداية الإسناد يحذفه، واضح يعلقه، هذا فعل البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة. هذا حتى بين قول البخاري أخبري ماذا؟ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وطلب ممن؟ من عمر وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا. قال فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك وجهة ترضاها ثم نعم قبلة قبلة ترضاها فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال المعجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وليبتدي من عباده بعد من يشاء بهذا الفعل لما جعلهم قبلتهم ففرحوا ابتداء فلما غير نراهم قالوا هذا يبدل الدين يفعل كذا ليبتلي الله بذلك من يشاء بعباده كما يجري المقادير اليوم على العباد يبتلي عباده بما يشاء ليخضعوا له في ربته وفي قضائه الكوني ويسلم له تسليما فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار هذا يقول هو مسجد القبلتين بعضهم في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة وهذا دليل من فيه دليلان أول ثقة الصحابة بالمخبر مطلقا رجل واحد وقبل الخبر مباشرة في أمر ماله عقدي توجه القبلة وغيرها فاستداروا نحو بلاي ماذا هذا بينهم ماذا سرعة الاستجابة لله وللرسول ما اشترط حتى يقول بعض العلماء ولا قال من قال من الصحابة به من كبار الصحابة بمجرد ما جاء الخبر جاء الانصراف نحو القبلة هذا كله منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه وتعظيما لهدي النبي ثم قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة الوجه الشاهد نزل فاستقبل القبلة يعني في النافلة حيث توجهت به لكن في الفريضة ينزل فيستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور هذا بحسب الاستطاعة يعني سيأتي بعد ذلك البيان يعني هذا لما تكون هناك قدرة يجب عليه ذلك وأما إذا كانت العذارة فذاك أمرها قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذا قال صليت كذا وكذا خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم يسجد سجدتين ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين إذن بعد السلام ثم قال رحمه الله تعالى في هذا النص الذي بين أيدينا إذن قال علقمة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري قال لا أدري زاد أو نقص والرواية الموجودة الأخرى أنه زاد صلى خمسة فقيل فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء يعني هل جاك أمر من الله حدث شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا خمسا فتن رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن يعني هذا فيه دلالة أن العلم يكون قبل العمل صحيح البخاري قال فاعلم أنه لا إله إلا الله يضاف له ذاك في هذا الباب هذا الأصل العظيم وهو أنك تتمسك بالنص الذي يصل إليك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت هل في شيء جديد يحدث ولم حدث أو لم يحدث أو غير ذلك فتمسك بما وصل لك عن النبي حتى يأتيك نص ماذا آخر هذا الهدف ولهذا قال النموذج وهذه ليعلم الناس في تعليم الناس يبدأ العلم ماذا قبل العمل يجب أن يعلم الناس قبل أن يبدأ بالعمل ماذا لأنهم سيستنكرون إذا أراد أن يفعل شيء يصلي يبين ويوضح ويعلم ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يعمل فلا يكون في ذلك ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به وهو شبيه بقوله الآخر ماذا؟ وهو أمر في الصلاة كذلك وتوجيه منه عظيم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ كلام كمان الأسوة. نعم بتاع الأسوة. أشوف حديث في صحيح مسلم قال أما لكم في أسوة لما طلعت الشمس وأشرقت الشمس ولا يصلوا في الوقت. قال قالوا ما كفارة ما صنعنا. وما صلوا مع من؟ كانوا راقدين مع النبي وطلعت الشمس وصلى بها من النبي وماشي بعد وسوس بعضهم لبعض ما كفارة ما صنعنا. هذه مثل ماذا؟ ماذا قال العلماء؟ صح مثابتها عندما تتكلم الناس يقول لك ماذا قال العلماء؟ هم بين بعضهم بعض والرسول حاضر بينهم أم لا؟ قالوا ما كفارة ما صنعنا. التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما لكم في أسوة؟ ايش معنى هذا؟ هذه المنهجية داومي يبحث على ماذا؟ على شيء ما كفر ترغم عن النبي هو اللي بيّن يكفر ما كفر شو تمعن النصوص النبوية جي تقول ايش قال عن الله ايش قالك الآن؟ قال ما قال أما لكم في أسوة نص عظيم جدا جدا جدا في هذا الباب معنتها التسليم لله وللرسول ولا تبحث عن شيء آخر. واضح الحين؟ إذن قال ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت وذكرون. هذا النسيان بعد التبليغ وهذه هي بشريته صلى الله عليه وسلم. لا يكون ذلك قبل أن يبلغ تصبح كل الأحكام فيها مال. هذا حتى تكون هذا النص مضبوط. يعني قال لو حدث شيء لأخبرتكم فإذا أخبرتكم بشيء ورأيتموني فعلت خلاف ذلك فذكروني لأنني قد بلغت من قبل. ونحن الآن قال العلماء قال العلماء حتى التخطئة ما عندكش حق تخط ما تقولش لعله نسي لعله وكنت تقولها خلاص معناتها قد جئت ماذا كفرت. واضح تبوجيدا هذه المسائل النبوية وانتبهوا لهذه المعاني النبوية عظيمة جدا. قال إذا خبرتهم إذا عندك نص بين يديك وشفت الشيخ العيد قال بخلافه ثم قلوا توقف الشيخ عندي ما يخالف ذلك ولك الحق بعد ذلك. ممكن أنا ماذا نسيت. احنا عندنا العلماء رانا كما قلت في سنة 1999 تكون حاضر في الدروس ثم ذاك الوقت ها قبل الفتح ها قول لهم مش 99 89 تقبل كنت دري انت كنت لا في ليبيا ولا كنت تصلي في المسجد ما كنت تحضر حلقات كنا كبرنا شوي ما كنتش تحضر حلقات عندي باش في 89 لما خرجت الأحزاب وجاء رؤساء الأحزاب علي بن الحيج ومن جهة وعباس مداني من جهة وعبد الله جبر الله من جهة هذاك الوقت أصبحت كل جماعة ترى في شافها معصوم. هذاك الوقت كنا قرأنا في كتاب ماذا؟ فتح الإسلام شرح الاعتصام قلت في الفات في فتح الإسلام يا رجل هذا كان في سنة الإيمان. إذا كل واحد 99 قلت لهم دخلت نقري في الاعتصام الشاطبي كنت نبحث في مسألة هكذا داخل فتحت الكتاب المجلد الثاني نبحث المسألة هي أنا ندرس في المجلد الأول وهي في المسألة في مجرد نبحث المجلد أنا فتحت الكتاب هذا هك جاءت الشيعة ويروا العصمة لأئمتهم خلقت الكتاب ورحت للمسجد باش نمشي الموضوع شيء وأنا أشوف معنا باب عصمة من الشيوخ والدعاة. معناتها ليس لك الحق أن تقول أخطأ لا من أنت كانش. هذا منهج النبي. شوف إنما أنا بشر مثلكم بعدما علمتكم وبلغتكم إذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى صواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. هذا المقصود به سجود البعدي هذا وكان التشهد إذا قام واستتم قائما وبقية السجود قبل السلام بعد السلام. هذا بعد السلام كان سجدتين أخرين قبل السلام هذا بعد السلام نعم إن شاء الله. طيب تفضل هنا قال المصنف وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم في موطن آخر كذلك حتى نضبط الأمور كلها مع بعضها بعد ما استطعنا لذلك السبيلة ونستحضر ما استطعنا السبيلة مما للنصوص فيه باخر. لو قال الأمر الآخر هو ماذا قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. هذا النص كذلك فيه مدخل أن أهل البدع يقولوا إذن النبي عرض الخطأ في كل شيء لكن لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فقال أما وإن حدثتكم عن الله المقصود بشؤون دنياكم ما لم يرد في ذلك ماذا؟ نص. أما وإن حدثتكم عن الله، إيش؟ إيش معنى فخذوا؟ أثناء تحديثي عن الله حدثتكم، فأنا معصوم لأنه لا ينطق عن الهوى. شفت الفرق؟ هنا وقف موقف وهو يتكلم، جاء في موطن يحتاج البيان، قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لما أخطأ في التعبير وكانت مجرد رؤية نبوية والشهاد النبوي منه ببشريته صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانت منهم الاستجابة المطلقة، خذوا هذا التعبير جيل عن جيل عن جيل من الجد الأول اللي زرع النخل إلى آخر من أبر النخل في ذاك الموطن، قالهم لما تفعلون هذا جنازل من الشجرة مباشرة، يظن أنه ماذا؟ شفت شبهتهم لله الرسول، ما قالوش لا عندنا خبرة 30 سنة هذا في الأمور الدنيوية، سلموا وانت تجي تقول قال الرسول تقول له ماذا؟ قال وقال وقال وقال مباشرة نزل. فإذا يأتوه بعد ذلك يقول والتمر خرج ماذا؟ شيص، يعني لم يأتي على وجهه، هل أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ ثم قال بعدها إياكم أن تظنوا أني في المسائل التي أخرى عن الله أني أخطأ مثل هذا، أما وإن حدثتكم عن الله فأنا معصوم عنها، فخذوا أمر خذ وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم طب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. ثم قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. ثم قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، ففنى رجليه وسجد سجدتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير قبلة. إذن هذا التبويب مع الأحاديث ما يمشيش، لأن الأحاديث التي ذكرها فيها ماذا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، له صلة بالباب الذي من قبل، والأحاديث المذكورة من بعد ليس فيها ما طلب الإمام البخاري وما ذهب إليه. إذن ما يبدو لي التبويب يقول: باب ما جاء في القبلة ولم ير الإعادة على من صلى إلى غير قبلة، ومن لم ير الإعادة من صلى لغير قبلة، سواء كان سهوا أو اجتهادا منه لا تعمدا، لأن قد أثبتنا ذلك الواجب عليه أن يستقبل ماذا؟ أن يصلي نحو القبلة، وإما إذا كان مجتهدا أو ناسيا. هذا الذي عليه وهو الذي يعول عليه بذلك. قد وقد سلم النبي في ركعتين، في ركعتي الظهر، وأقبل عن الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. عندما سلم سلم على أي أساسه؟ ثم ماذا لما التفت إليهم؟ قد أخرج من الصلاة كلية، وما يسمى صلى لغير القبلة لا يسمى صلى. في هذه اللحظة هو كان يعتقد أنه ماذا؟ خارج من الصلاة. ثم هل صلى وهو في ذاك الاتجاه؟ لو صلى في ذاك الاتجاه قلنا نقول إذن البخاري رحمه الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ذلك، بل الأمر لما خرج من المسجد في موطن آخر وعاد إلى المسجد أمر بلال أن يعيد الإقامة من جديد، يعني في صلاة قدسها فيها هذه كان داخل المسجد، كان الحوار داخل المسجد. ثم قالوا نعم قد كان، قالوا نعم، فماذا فعل؟ استدار وكبر وصلى. في رواية أخرى صلى ما من ركعتين وخرج خارج المسجد فلحق به من لحق، فعاد إلى المسجد وقال لبلال، أمره بإقامة الصلاة فأقام الصلاة. لماذا؟ لأن الجماعة الأولى ما زالوا ماذا؟ في الحالة الأولى في حال الحوار ما زالوا جهة القبرة مجتمعين، خرج السرعان ما أخذ تجار قال قصورة الصلاة قصورة الصلاة لا هو شو قصر أثقال النص النبي لا أخبرتكم لا هو حاجة شيء أخبرتكم خارجين وفرحانين قصورة الصلاة قصورة الصلاة، والجماعة الأخرى باقية كلها جالسة والحوار بين النبي وبين ذي اليدين. إذن ثم قال له أصدق الذين قالوا نعم، استدار فكبر وصلى لم يقم الصلاة. للرواية الأخرى والحالة الأخرى أنه خرج خارج المسجد ثم لحق به رجل فقال رسول الله قد صليت كذا، فرجع إلى المسجد وأمر بلال أن يقوم لماذا؟ ليجمع الناس إلى صلاة المغرب، كانوا مجتمعين في حد ذاته. إذن هذا كله لا يعد أنه صلى لغير قبلة ساهيا، هذا كله لا يلتفت إليه لأنه لم يفعل صلاة أثناء ذلك. إذن فهذا لا وجه للاستدلال بهذه النصوص. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم صلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم صلى وآية الحجاب، فقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، وشمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه عسى ربه إذ انطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات. إذن هذه الآية هذا الحديث هذا موافق للباب الذي قبله، هذا لا وجه له فيما يقول سها وصلى لغير قبلة وغير ذلك من الوجوه. وقال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا الحديث السابق، ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آذن فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. كانوا يصلون بحسب دليل مال سابق ليس سهوا، عملوا بمقتضى دليل سابق ثم جاء الدليل الآخر ماذا؟ فاستداروا مع الدليل، فليس فيه دلالة على ما ذهب إليه قوله من سها بالإعادة على من سها فصلى إلى غير قبلة. نعم. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة، قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين، كذلك هو سلم وظن أنه تنصر. إذن ما ذكر من أدلة لا توافق من الأدلة التي ذكرت لا توافق التبويب، وعموما لا يوجد لهذا الأمر هذا بعد بحث ولأي وغير ذلك ما فيه شيء إلا بإمكان أن نقول مقولة الأولى اللي فيها فائدة أنا ما يرسل في قول عمر وافقت ربي في ثلاث، عنده سبحان الله وافق في أكثر من ذلك، ولا يضر ذلك إذا هو ذكر ثلاث بأشياء أخرى. قوله الأولى قلت يا رسول الله اتخذ من مقام إبراهيم صلى، الثانية يدخل على أزواجك البر والفاجر، الثالثة يبدله أزواجا خيرا من كنا، الثالثة في أسارة بدر، الرابعة في أسارة بدر، والخامسة في ماذا؟ الصلاة على المنافق. إذا وافق ربه في ماذا؟ في خمسة، وهو ذكر ثلاثة فقط، وليس هناك تعارض بين هذا كلية. النصوص موجودة كان صحيحة يعني في موافقة عمر لله فيما أنزل. ممكن الدليل اللي فيه مثل هذا ويستدل بمثل هذا هو الآن وجدت نصوص عن عبد الله بن عمر عن جابر عن كذا في هذا صلاة واحد كلها ضعيفة في استقبال القبلة، ولو أن الشيخ ناصر يحسنها يعني، لكن التحسين بتاعه غير سليم في حد ذاته. الاستفادة ممكن من مجموع الروايات والآثار السلفية نستطيع أن نجعل هذا كأنه ماذا؟ تواتر ولا نلتفت بعدها إلى ضبط الراوي وإنما إلى عدالته. التواتر لا يلتفت فيه إلى ضبط الراوي، تعرفون هذا ما تعرفون؟ التواتر لا يلتفت فيه إلى ضبط الراوي وإنما ينظر لشيء واحد إلى عدالته. فالكذاب والوضاع ذاك خارج كلية، وإنما الذي عنده وهم في الرواية، عنده ضعف ليس بجديد جدا، عنده كذا، فإذا كثرت الطرق بعدها وتكاثرت من ثم يقع الاطمئنان للعبد بصحة ماله بالأمر، ويحكم على الرواية ماله بالصحة، لكن يجب أن تكون العدالة موجودة. فإذا فقدت العدالة لا يلتفت إليه، وهذا كذاب الوضاع العدالة راحت لا يلتفت إليه ولا يجبر حديثه بوجه من الوجوه. وما عامة اللي فيه ضعف من جهة ضبط، إذا تكاثرت الروايات في هذا المقام ممكن يمشي الحالة في حد ذات بل هذا ممكن نص آخر ولو أن فيه من بعد يستفيد منه. هذا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولم يسل ولا يسلموا، يتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلي لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. هذه الحالة الأولى. كان الحالة الثانية أن يصلي الأول مع الإمام ثم تنصرف ثم يبقى الإمام ماكث، ثم تصلي الجماعة اللي وراءه الركعة الثانية وتسلم، ثم تأتي الجماعة الأخرى يسلم بهم ركعة يصلي بهم ركعة ثم يسلم ثم تقوم فتتم الركعة الأخرى. هذا بالناحية الرواية الثانية، يعني الوجه الثاني من الخوف هذا. قال فإذا كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فيه يعني دليل على أنه إذا اجتمعت وجاءت الظروف وصل الإنسان لغير قبلة يصلي، لو كان لا بد من القبلة لا بد، ولكن الأشياء الأخرى يصليها ولو مالا إيماء، يعني الصلاة يجب أن تكون ويكون فيها الإيماء في حالة المشاية ما يشبه قلبة يومئ إيماء حتى في حالة المشايفة وخشية خروج الوقت الذي لا يستطيع الإنسان أن يصلي بعد جمعة تقديم أو جمعة تأخير. إذن هذا ممكن يستفاد منه جواز الصلاة من صلى لغير قبلة. هذا عن عبد عن ابن عمر قال كذلك مما يستدل هذا المقصود بها في النافلة جائزة، يعني في غير النافلة كما هو ممكن من باب الاستئناس أن الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا أن الشروط أن كما يقولوا شروط الصلاة إذا فقدت فلا بد من إتيان ما يستطيع فعله من أركانها، مثلما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع بعد التيمم، فحان وقت الصلاة وهم على غير ماء فماذا فعلوا؟ صلوا، لأن طهارة شرط خارج الصلاة، فماذا فعلوا؟ صلوا. وكذلك الاستقبال القبلة ليس داخل الصلاة وإنما هي شرط أي خارج الصلاة، ممكن من باب الاستئناس أن يقال من هذا وليس من باب القياس. قال عبد الرحمن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، يعني هذه الصلاة وأدنى شيء ما يكون في الصلاة لا بد من ماذا؟ من حركة الإيماء. عن عامر بن عبيه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجهها، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وعن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فجئت وهو يسير على راحلته ووجهه من قبل المشرق وهو يومئ إيماء فكلمته فلم يرد علي، فلما انصرف قال إني كنت أصلي. إذن هذه كل الصلاة. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته يخفض الشهدتين من الركعتين. تقريبا هذا بالنسبة للإيماء وغيره من الأمور. طيب قال المصنف رحمه الله باب حك البزاق باليد من المسجد. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه باب حك البصاق باليد من المسجد وهذا لا بد من تقييده باب حك البصاق باليد إذا كان في قبلة المسجد لأن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حكه في قبلة المسجد وأما غيره إذا بزق تحت قدمه عن يساره فما ضره ذلك أو في ثوبه وإنما الحك كان منه صلى الله عليه وسلم لما كانت البصاق تجاه القبلة وفعل ذلك لا لنجاسة البصاق وإنما لبيان حكم وإذا البصاق إذا كان جفة ما ضره حتى ولو كان في القبلة وأنا الشيخ ناصر رحمه الله ذهب إلى القياس قال إذا كان البصاق لا يجوز تجاه القبلة فالبول من باب الأولى وإنما البصاق لا يجوز في الصلاة تجاه القبلة كما ورد النص في ذلك إذا كان أحد في الصلاة فإن الله تجاه وجهه واضح فالمقصود به داخل الصلاة وأما إذا كان خارج الصلاة فالبول والغائط فذاك أمر آخر وهذا القياس مع ماله مع الفارق ذاك لأن الله قبل ماله وجهه لأنه داخل في الصلاة والثاني ليس الله قبل وجهه لأنه هو في ماله في حالة غائط وبوله ألا يلتفت إلى هذا فقول الشيخ ناصر رحمه استدلاله بالقياس الأولوي في هذا المقام بعيد جدا جدا جدا جدا, جدا, جدا, جدا لا وجه له في ذلك نعم إذن كنا لابد من تحديد هذا باب حق البصاق باليد إذا كان ماله في المسجد إذا كان في القبلة يعني إذا كان هذا في القبلة يحق للبيان وإذا ترك ما ضره ذلك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم شق عليه ليس البصاق في حد ذاتها وإنما الفعل التي فعلها من بصق تجاه القبلة واضح؟ يعني هذه الفعلة وذكر لأن جاء البيان إن أحدكم إذا قام في الصلاة ضبط هذا البصاق وهذا نهى عن هذا البصاق إذا كان ماذا؟ إذا كان قائم في الصلاة يعني هز لماذا؟ لفعل المصلي مثل هذا الأمر ويبين ذلك هو النص ووضوح النص قال رأى نخامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال أي العلم التي دفعته إلى هذه الشدة وإلى هذا الفعل هذا إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة هذه الحالة وهو يناجي ربه ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه أو قال يعني فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا وهذا فيه دلالة على طهارة ماله البصاق لقال تحت قدمه عن يساره قال لكن عن يساره يبصق عن يساره إذا لم يكن ماله شخص كما نشوف وش معه ينفذ يجيله قدام يقول وانت قدام واحد مشيوخ هكا يعطيك هذا خطا لازم تفعلها وانت ماذا ساتر لنفسك باداره طيبه بينك وبين نفسك ويبدا العقد مباشره في الحر وتجي في وجه الاخر مع وجهه ديرك تقول له هو قال لك اذا البوساق جاج على اليسار فنفذه من باب اول هو معناته عن يساره اذا لم يكن عن يساره ماذا احد واذا كان احد قال تحت قدمه او تحت قدميه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا يعني هذه الشده في البزاق وهذا الحق من اجل الجراه على البزاق تجاه القبله والله تجاه قبله العبد بينه وبين القبله اذا لا يفعل ذلك يعني هذا في الصلاه خارج الصلاه تبصق وين حبيت نعم ها ولو كان في المسجد وفي المسجد في هذا في اذا كان في ثوبك جاز دي هكا اش هو المقصود هذيك النبي صلى الله عليه وسلم قال بدل بس قبل يدي خطيئه كفاره وجوب ها دفنها بينها في الثوب كذا لا شيخ قصدي هذا عام في الصلاه وغيره ها عام في الصلاه وغيره ليش يعني كي تطرقها مثل ما هي علي يعني خطيئه مجرد الفعل خطا هذاك شيء اخر حكم احد اخر هذا حكم اخر غير هذا الذي نحن فيه الان اذا بقي هذا الحديث ما يعطيش حكم عام لا هو هذاك الذي بسق في القبلة جمع بين شرين اما نحن الان نتكلم عن هذا الشر الاول لا شفنا انا سيدنا بهذا الحديث نمنعه لاجل ان الله قبل وجهه ما شاء الله تبارك الله لا هذاك ياتي امر اخر في البزاق داخل المسجد اذا قلت انت في اي اتجاه نقول في اتجاه الا انه يكفره لان قلت اذا كان لا اذا كان تراب انت قلت هكذا ولا لا؟ فيها الخطا انت عارف يعني حتى في الواحد الان موجود هذا ممكن تعرف سريه تدفنها في هذا لكن احنا نقول لا يفعل ذلك مع نظر لاحوال الناس وجهل الناس بهذه الاحكام الشرعيه اما دفنها في ذلك ممكن اذا حبينا نروح شويه بعيد من ناحيه التطبق ومن ناحيه كذا نقول ممكن نخمتها لكن قام لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها تحت قدمه في الصلاه دليل على ان التراب له خاصيه هذا من عندي انا تو واضح ولهذا لما كان في لعاب الكلب ما كان فيه من ميكروبات وجراثيم امر ان يعفره ماله ثامنة بالتراب يعفره بالتراب لأنه يقضي على ماذا؟ على هذا الجرثومة التي لا يقضي عليها إلا التراب شيخ يعني تقيد بالتراب صحيح؟ صحيح نعم؟ لا إذا كنا نقول مثل هذا احنا نقول جواز لكن من الأحوال الطبية تاع الآن الإنسان لا يفعل لأن تبين لنا ما لم يتبين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قام هذا قال فتحت قدمه لأن المسجد كان ترابا والتراب نعرف هذا من باب أنا زيادة الفائدة يعني معه كما باش نقول نقيد ما نقدر نقيد هذا من عندنا وإنما من باب الفائدة نقول لما قال النبي يفعل ذلك لأن المسجد كان من التراب فإذا إنسان حتها بالتراب معناه التراب يقتل أي ميكروبا في حد ذاتها كان في حد ذاتها ممكن نستفيد هذه الفائدة هذه وإذا كان غير تراب يفعل مثل ما يفعل في الثوب لكن نقول المطلوب الاولى ان يفعل نظرا لما علمنا بهذه الميكروبات الان واذيه الناس وغير هذا شيخ الميكروبا في البزاق شيخ حديث حديث الجرح انه يوضع عليه لعاب وتراب شيخ لما قلتم ذكرتم البزاق والتراب شيخ ذكرت انه يوضع في معناتها ماهوش ميكروب شكون اللي قال هو بلسم شكون اللي قال ميكروب شيخ تكلمتم عن البزاق والتراب ثم قلتم اي ميكروب لكن هذا الحديث عليه لا لانه البوزاق خلينا نسمع احنا لا عليه لا على ليلى نقول شوف شيخ البوزاق اسمع التراب ثم اسمع مني دقيقه واحده هذا كان يتبع قال كلمه طيبه جدا ولو اني انا قلت له بعدها ما خليتوش يمشي بها الكلمه قال اذا نقيده لان كان يتبع فيا فهمت ولا لا عندما قال اذا نقيد بالتراب لان هو كيتكلم قال لي بالتراب قلت انا حتى لو كان من ارضيته من الزربيه اذا حتيناها جازه لكن قلت نظر لحال المرض الان وعلمنا بعض الاشياء هذه لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هذا وكان مسجد من تراب قلت نحن نقول هذا تحت هذا يفعلها في ثوبه ما ضره لكن في شيء اخر لا انت شفت انا قلت جازه والنبي امر بذلك في التراب لما كانت في البزاق فيه ماذا جراثيم فاذا وضعه في التراب يقتل الجراثيم التراب ويصبح دواء شيخ هنا قلت هذا ولقلت ولهذا زدت كملت وقويت السجال لماذا الكلب إذا سبقته مرة يعفره الثامنة بالتراب. قلت لهم دليل على أن التراب يقضي على الجراثيم في حد ذاته من باب هذا النص هذا. ولهذا قال النبي تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ومن برها بنا تقتل الجراثيم تاع الكلاب والجراثيم تاع بني آدم. واضح الحين يعني هذا كله من باب الفائدة العلمية. نسأل الله أن يقدرنا على فعل الخير وعلى الفهم السليم للسنة. نعم. إذا وشو؟ عدم ذكر اليمين. إيه منع. ما هذا خصك وانت تفعل. إيه هذا الدليل لأن اليمين لا تفعل هي في اليمين. هذا الدليل هذا. شيخ الله علم شيخ ورد في الحديث أنه يقول إن على يمينه الملك. ما يلفظ من قول إلا الذي يراقب آتي. خلينا نمشي. يعني ينفقه عند النص النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبصق عن ماله. عن يساره كما يدفل عن يساره ونهى عن فعل هذا. احنا نقول هذا اذا حبينا نروح بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد من باب السنه فما تكريم جهه اليمين لا قضيه الملك وانما الرسول كان يكرم فلا ياخذ بيمينه يعطي بيمينه يخل بيمينه ويجعل جهه الشمال ماله للخلاء لغير ذلك. اذا هذا نقول ممكن اذا حبينا نروح ونحب نعلل ولا تعرفون في التعليل مانيش بذاك الصوره مانيش راضي الا لامور هكذا تكون واضحه جدا قلنا نقول تكريما لجهه ماله جهه اليمين هذا افضل القول هذا. نعم. وهذا مثل وضع النعلين وضع النعلين في الصلاة. الرسول حدد فليجعلها ماذا بين قدميه أو عن يساره يبقى كل مواطن أخرى مش جائزة عن يمينه مش جائزة أمام قدامه مش جائزة يبقى الموطنين اللي ذكرهما بين قدميه وعن يساره يبقى هذا الموطن الذي حده النبي هو الذي لازم التوقف عنده. واضح ماشي جائزة وقفوا عند حد ما حده النبي إيه إذا كان حبي سرق لك النعل غير إذا حبي سرق لك النعل يقول نعل جميل غير حطه راك مش حطه في الدم تحطه في قلبك دم مش مزرقوش فهمتني؟ يعني أنا قلت توضع الأشياء حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان ولا لا؟ كان في موطن بيان. إذا كنت لوحدك بين قدميك وعن يسارك إذا كنت مع الجماعة بين قدميك ولم يجعل بعد ذلك مقاما آخر للنعلين إلا ذاك ما عندناش مقام آخر نقول لا من خلفه ولا عن يمينه ولا من أمام. إذا نتوقف عند الهدي النبوي. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. لأن الآن عش قلت أنا الكلام هذا اللي قلته لأن لا ندري هذا الذي بزق متى بزق وإنما كان الحت لأن جاء لحتها وحك البزاق النبي لكن القل نهي عن البزاق تجاه القبلة إذا كان ماذا في الصلاة يكون أمر واضح جدا جدا. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. هذه الرواية الأخرى اللي ممكن نستفيدك الآن تحتاج منا أنا بالنسبة إلي نقول النصوص الأخرى هي عليها المعول لكن هذا النص إيش هو مطلق سواء لم يلتفت إلى النبي وإنما النبي حك البصاقة إذا كانت في القبلة مطلقا يعني دليل على أنه لا ترى البصاقة ولهذا قال فليدفنها وغير ذلك من النص الأخرى. ففي هذا النص نستطيع أن نستفيد الحكم عموم يعني حتى البصاق إذا كان تجاه القبلة وإذا كان المسجد فيدفن والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال الإمام البخاري بعدما بوب الباب الأول ماذا؟ باب حك البصاق باليد. وهذا الدليل على عدم نجاسة البصاق. قال الآن هنا باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس إذا وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. الظاهر هنا في قول ابن عباس إذا وطئت على قذر، إذا كان مطلق القذر فلست مطالب بماذا؟ بغسله. إذا كانت النجاسة ماذا يفعل بها؟ إذا جاء أحدكم فلينظر أسفل نعليه، فإن وجد فيه قذر ماذا يفعل؟ فليحطه بالتراب. ما قال الرسول؟ واضح الحين؟ قال أنس يا واضح الحين؟ يعني الآن قال وإذا كان يابسا فلا، وإن كان مخ قد نقل كان يقول لك بذلك فين ثم بعض عيب عيب كبير يا رجل كلمة اللي تقولها يا شمع هذا حديث هذا ليس هذا ليس بحديث هذا أضر وجهات قلت لك هذا يا رجل عملوا دوران مع العلماء مش هذا ثم تنضع قلتوا لنا دوران لا يا أخي احنا لك لا يسمى دوران وإنما يسمى استقامة إياك تخطأ في منهجي هذا ولا مقصد قال علمتونا وش قال صاحبك وش قال أنا ما علمتك الدوران أنا عودتك باستقامة قال ربي وأن هذا صراطي مستقيما معلك فاتبعوه دوران ضيع بيت الالتفات فقط مشكلة ناهيك عن الدوران لأنه ما قراش عندي من لوك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أكمع واصبر نفسك مع الذين بالغداة يريدون ولا تعد عيناك هك هنا ودير هاك هاك جالس معاهم وعيناتك يروحوا في جهة بجهات الأخرى أي بتفكيرك إذا ذهبت العين في جهة أخرى معناتها المخ راه وراح مش جالس معاهم في الذكر وفي الأعمال معناتها راك ضعت خرجت هذا غير الالتفات بالعين فكيف بالدوران يا بني مصيبة كبرى تخرج عن السيارات المستقيم ولهذا خط النبي وخطا جعل بينهما خطوطا إياك ثم إياك تعود مثل هذا الكلام عن الشيخ العيدة صح صدقا معدلة إياك ثم إياك من كلمة مثل هذه أنا لا وعلمك ماذا الانقياد للنصوص والتسليم للنصوص والسير مع النصوص والنصوص ماشي في مسار ومصب واحد وفي طريق واحد وهذه الاستقامة واضح بني إذا نشوف الالتفات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آل من نسائه شارا فنظر فلما رأى في خزانته فما رأى إلا ماذا شيء يسير ما قالش مش عارف برأى جن مش عارف كذا قال لا يملأني العين ثم التفت فوجده نائم على حصير قد أذم ووسادا من ليف قد أثر في جنبه فقال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم ادعوا الله أن يوسع عليهم في هذه اللحظة لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبه للنبي وحبه لمكانة النبي وعاطفته على النبي صلى الله عليه وسلم جعلته بدون شعور ماذا يفعل مد بصره إلى ماذا إلى فارس والروم وبكى لما رأى من حال الرسول ما رأى بكى رضي الله تعالى وهذا حبه لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألمثل هذه يا ابن الخطاب إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة قال له استغفر لي يا رسول الله في الالتفاتة بس هو معاه عايش مع النبي لكن غير تلفت وفكر في فارس والروم هذا تمدنا يعني بفكرك إلى نحو جهة أخرى أعرف أن الزعزعة تكون ورحم الله ابن قيم الجوزي ويتكلم عن هذه الالتفاتة وأثرها في الحياة يقول انظروا في الصيد يكون الكلب الصيد يجري خلف الذئب قال كلب الصيد جعل هدف وين امامه والذئب ايش يفعل او الثعلب تجري وش يفعل بعدها يلتفت ليرى بعد الكلب قال هذيك الالتفاته راه ستضيع له مال مسافه سيتعطل لان كان يجري غير يلتفت قال فيمسكه وذاك هو الشيطان وذاك هو الشيطان وهذا من تمام فقهه رحمه الله تعالى قلت مجرد التفاته سيرك يتبطا بمجرد ما تلتفت بفكرك نحو الكفار ونحو أي شيء كان اعرف أن سيرك على سيارة مستقيمة هذا المنهج النبوي الصحيح إذن ماذا علمتك؟ ورد الله فيك لا أفضل ومع آل الأمل القائم معكم في الحلقة القادمة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك حياكم الله مرحبا بأبنائكم الله